إذا جاءك المنافقون

والله بما تعملون. يعلم ما في السماء ومن يؤمن بالله الذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. Thank you.